وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه ليلة الجمعة الموافقة للتاسع عشر من شهر جمادى الأولى لعام 1430 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 90 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع هذه الوصية النبوية الجامعة الغالية التي استحييت أن أترك لفظة فيها دون أن أقف معها، لحاجة الأمة عامة ولحاجتنا نحن خاصة لكل كلمة نطق بها من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تلك الوصية الغالية التي رواها الإمام أحمد في مسنده، وفي سند الحديث انقطاع بين عبد الرحمن بن جبير ومعاذ بن جبل، لكن للحديث طرق وشواهد كثيرة يرقى بها إلى درجة الصحيح، كما قال شيخنا أبو عبد الرحمن في كتابه القيم الماتع إرواء الغليل. الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف، وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت أو موتان وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله عز وجل. تعالوا بنا لنعيش مع هذه الجمل النبوية البليغة البديعة. وأنفق على أهلك من طولك، أي أنفق على أولادك من نفقتك ومن كسب يدك، ولا تطعم أولادك إلا الحلال الطيب، فأيما جسد نبت من الحرام أو على الحرام فالنار أولى به. اعلم أنك مسؤول عن رعيتك، ومسؤول عن زوجك وأولادك. قد لا تعرف الزوجة مصدر رزقك، وقد لا يعرف أولادك مصدر رزقك، لكن الله جل وعلا يعلم. واعلم بأنك ستسأل بين يديه تبارك وتعالى عن مالك، من أين اكتسبت وفيما أنفقت. ولن أطيل النفس في هذه الجزئية على خطرها، لكن أذكر فقط بهذا الحديث الجليل الذي رواه الإمام مسلم وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء، يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أرجو من كل أب ومن كل أم أن يفتشوا الآن إن كان سيستمع إلي مباشرة في جامع التوحيد في هذه الساعة المباركة، أو إن كان سيستمع إلي عبر شاشة قناة الرحمة المباركة. أقول فليبحث كل أب الآن عن مصدر نفقته على أولاده، حتى لا تظلم الولد بانحرافه، وحتى لا تظلم الولد بابتعاده، ولكن فتش أنت هل أطعمت ولدك حراما أم لا؟ فتش أنت ابتداء قبل أن تحاسب الولد، حاسب نفسك أنت أيها المسؤول، أيها الأب، أيتها الأم. هذه البداية، هذا هو المنطلق. ولذلك أنا أعجب عجبا غريبا عجيبا لهذا الترتيب البليغ البديع النبوي في هذه الوصايا الأخيرة، وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. فبدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي يتعلق بالأولاد والتربية، بدأ بالنفقة، وأنفق على عيالك من طولك، من كسب يدك، أي من كسب يدك الحلال الطيب المبارك. فكثير من الناس الآن لا يتورع أن يأكل الحرام وأن يملأ بطنه بالحرام، ولا يتورع أن يطعم أولاده الحرام، وإن ذكرته بالله يقول لك يا مولانا هو في حد ما بيأكلش النهاردة حرام؟ هو أنا يعني شايفني الخضر؟ انت شايفني الخضر عليه السلام؟ ما كله بياكل حرام يا مولاي. هذه البداية. انت مسؤول امام الله عن اولادك الصغار، ان اطعمتهم من الحرام جنيها واحدا فستسأل وستجني ثمرته في الدنيا قبل الآخرة. صحيح لا يغيب عني أبدا أبدا، وأنا أؤصل، لا تغيب عني الأدلة في مجموعها وفي مشملها. فالله جل وعلا قل ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن اعلم أن الابتلاء يكون للأب، يكون للوالد الذي لم يتق الله في رعيته، والذي لم يراقب الله في أولاده. يا أخي فليصبر أولادك معك على الجوع، ولكن لا تعرض نفسك لنار جهنم، لا تعرض نفسك لنار جهنم. مش بالضرورة التلاجة تبقى 60 قدم، مش بالضرورة التلفزيون يبقى 70 بوصة، مش بالضرورة تبدأ حياتك وبيتك معرض من معارض الموبيليا. ابدأ حياة عادية، ابدأ حياة قليلة، ثم بعد ذلك يغنيك ربك جل وعلا من فضله. أما أن أبدأ حياتي بالديون، ورحم الله وسامح الله الوالدين الذين يتفننون في إلهاب ظهور الشباب، ويتفننون في إلهاب ظهور بناتنا وفتياتنا بغلاء المهور، فيبدأ الشاب حياته ويفرش بيته بالديون، ولا أكون مبالغا، ربما يدفع كل ما يملك ويستدين ضعف ما يملك من أجل أن يبدأ حياته. ومن أول يوم تبدأ المشاكل، لأنه بدأ حياته خطأ، وسامح الله كل والد لا يتقي الله في شباب الأمة ولا يتقي الله في بنات الأمة. وأنا أقسم بالله لو خلي بين كثير من فتياتنا وبناتنا وبين الكلام لدعونا الله على آبائهم وأمهاتهم الذين يتفننون ويطردون كل شاب يتقدم بدعوة أنه لا يستطيع أن يأتي بثلاث غرف أو بأربع غرف، ويضطر الشاب المسكين من أجل أن يعف نفسه وسط هذه الفتن الهائجة المائجة أن يستدين. وتبدأ مشكلة الدين من أول صباح يبيت فيه الشاب مع عروسه، وفي أول صباح تبدأ مشكلة الديون تخيم بظلالها على هذا البيت وتدب المشاكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيضطر هذا المسكين ولا وإن الله وإن إليه راجعون أن يستدين أكثر وأكثر من أجل أن يصحح خطأ بخطأ جديد. ومنذ البداية تتعثر الحياة. ثم ترى هذا الرجل بعد طفل أو طفلين لا يتورع أن يدخل على أولاده الحرام بدعوى أنه يريد أن يعيش وبدعوى أنه يريد أن يبقى أولاده معه. ولا عذر لك أمام الله عز وجل أن تطعم أولادك الحرام، لا عذر لك أمام الله عز وجل أن تطعم أولادك الحرام ثم بعد ذلك تسأل عن سبب انحراف الأولاد أو عن سبب بعد الأولاد عن منهج الله وعن منهج رسول الله. صحيح ليس بالضرورة من أجل أن أكون منصفا عادلا محيطا بالمسألة بإذن الله تعالى من كل جوانبها الشرعية، ليس بالضرورة أن يكون الرجل صادقا ومنفقا على أولاده من حلال ليستقيم كل الأولاد، فربما انحرف الولد في مثل هذه البيئة الطيبة، في مثل هذه البيئة التي ينفق فيها من الحلال الطيب، ربما انحرف ابن من الأبناء. وانحراف هذا الابن في هذه البيئة ليس نقضا للقاعدة، وإنما هو تثبيت للقاعدة، وليس كما يفهم البعض أنه شذوذ، إنما هو تثبيت لا ينقض أصل القاعدة، وإنما هذا من أجل أن يثبت لنا ومن أجل أن يبين لنا ربنا جل وعلا أن أمر الهدى والضلال ليس بيد أحد من البشر ولو كان نبيا مرسلا، وإنما أمر الهداية أقصد هداية التوفيق إنما هي بيد الله رب العالمين، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المثبتة للمصطفى هي هداية الدلالة، والهداية المنفية عن المصطفى هي هداية التوفيق، فهذه لا يملكها جبريل ولا محمد النبي الجليل. إنما الأصل أن أطعم أولادي الحلال الطيب على قدر رزقي، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، خلاص. في رجل ربنا تبارك وتعالى ستره ولا زال يستره وراتبه ربما بالعقل المجرد لا يكفي أسبوعا، لكنه مستور، مستور، لأنه حريص على أن يطعم أولاده الحلال، حريص على أن ينفق النفقة الطيبة على زوجه وأولاده. ومن صدق الله صدقه ورزقه من حيث لا يدري ومن حيث لا يحتسب. المهم أن تعلم أيها الوالد أنك ستسأل عن رعيتك، وأن أي غش أو التواء في تربيتك لأولادك، وأن أي خيانة في تربيتك لرعيتك، اعلم أنك مسؤول بين يدي الحق تبارك وتعالى، وستجني ثمرة التوائك وخيانتك في النفقة الحرام على أولادك، ستجني هذه الثمرة المرة في الدنيا قبل الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا خبر ربي، كأن ولادي دخلوني جهنم. أعتقد أنك فهمت الآن أوي إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أعتقد فهمت الآية تماما الآن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويوضح هذا المعنى كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. اهدى، ايه كلام النبي الغالي ده؟ الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. يا الله يا الله، إن من أزواجكم، والله لما كنت أقرأ الآيات دي أقول يا الله، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إيه ده؟ الولد مبخلة، يصيبك بالبخل، تخاف تنفق لله. ليه؟ عشان بنتها تتزوج، الولد حيتزوج. مجبنة، يصيبك بالجبن، خايف من الاستشهاد في سبيل الله أو من القول الصدع بالحق، بحق، مش بعنترية فارغة ولا جوفاء، لا بحق، فيصاب الإنسان بالجبن. ومجهلة، يصيبك بالجهل، ما تجيش لمجلس العلم لأن الولد عاوز يتفسح، وأمه مصممة تاخده تروح راس البر أو تروح مارينا. مجهلة، خلاص شغلك الولد عن أن تطلب العلم وأن تبحث عن الحق. محزنة، يمرض تحزن ما تنامش طول الليل، ينحرف تحزن تبكي، حزن ليل ونهار، حزن بسبب الأولاد. يا الله، كلام النبي الغالي. ايه ده؟ مبخلة مجبنة مجهلة محزنة، أربع كلمات بهذه الصفات الشديدة. الولد، الولد، أولاد. وأي أب هو اللي حيدرك معنى اللي أنا بقوله دلوقتي؟ لكن معظم اللي قاعد قدامي أولادنا ولسه شبابنا، إنما أي أب فيكم حيدرك معنى كل كلمة أنا بقولها الليلة دي. مش هتستشعر قيمة الأبوة إلا إن رزقت بالابن أو البنت، تعرف معنى اللي أنا بقوله الآن. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وفي الحديث الرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث الصحيحين، حديث ابن عمر، أنت مسؤول، يبقى النفقة احرص على أن تكون من الحلال، احرص على أن تكون النفقة من الحلال. والله العظيم، والله وأنا أقسم بالله للمرة الثالثة، إن اتقيت الله جعل الله لك مخرجا ورزقك من حيث لا تحتسب. هل تصدق ربك يا أخي؟ هل تصدق؟ ومن يتق الله يجعل له ويرزقه، يا الله، من حيث لا يحتسب. خلاص، أصل المخرج حضرتك مش مستوعب الآية. المخرج لو كنت تعرفه أنت لذهبت إليه، لو أنت تعرف المخرج لك من الأزمة المالية اللي أنت فيها لذهبت إليه، لكن أنت ما تعرفوش. المخرج ده لن تعرفه إلا إن حققت تقوى الله عز وجل. حقق التقوى تجد المخرج، لأنه مش بتاعك أنت ولا بتاعي أنا، لا، هتجد أمورا عجيبة. وأي أخ فيكم مهما كان ضعف إيمانه ومهما كانت كثرة ذنوبه، أي أخ فيكم الآن، سواء كان من آبائنا الفضلاء ممن يشرفون مجلسنا أو كان من أولادنا وإخواننا، لو قلت له قوم واصدق الله واحكي لي واحكي لإخوانك أو لإخوانك موقفا واحدا صدقت الله فيه فرزقك من حيث لا تحتسب، أقسم بالله لن يتأخر واحد من هذا الجمع في الطوابق الثلاثة إلا وسيحدثنا عن موقف أو أكثر. مهما كان ذنبك ومهما كان تقصيرك في موقف مر عليك مرة واثنين وعشرة، صدقت الله فيه وأغلقت في وجهك كل الأبواب، أقصد أبواب الخلق، ولجأت إلى الغني الحميد فرزقك من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تدري. سبحان ربي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وطبعا أنا مش هدخل في دي، لأن لو دخلت مش هخرج، والله ما أخرج منها. وعندنا من الأدلة القرآنية والنبوية ومن الواقع العجب العجاب. أنا مشهد واحد بس أنا قلت لكم قبل كده، بس كل ما بتذكر به الزني من أعماقي، رجل يمني، وأهل اليمن أهل إيمان وأهل رقة وأهل حكمة كما بينت قبل ذلك في محاضرة كاملة. أنا داخل الحرم وماشي عادي متجه إلى الكعبة، ولفت نظري من ناحية اليمين هذا الرجل الكبير بلحيته البيضاء الجميلة وبوجهه المنير المشرق وبكيفية دعائه، رافع إيديه بالكيفية دي، يعني كأنه يعني لو كان ثوبه مظهرا لأظهر إبطي، مش عاوز أقول بياض إبطي لأني لا أعلم، إنما البياض هذا خاص بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني رافع إيديه وبيتضرع إلى الله بطريقة عمال يقوم كل شوية وهو جالس، كأنه يعني طريقة مناجاة تخلع القلب. فأنا بعد ما خطوت ورجعت تاني قلت لا ده ما يسبش. أو والله أنا لي أمر كده، معلش يعني تقول الشيخ الدروش ما يقرش حاجة ما يقرش حاجة. أنا في الحج أشوف واحدة ست شيلة أمها، رأيت بعيني واحدة ست شيلة أمها، والله يا أخوانا على كتفها من عرفة، من عرفات شيلاها ومشي راحة مزدلفة نازلة على مزدلفة. أنا راكب في الأوتوبيس المكيف شفت المشهد ده، ما قدرتش، كاد قلبي أن ينخلع، قلت أبدا والله ما سيبها، ها هنا تتنزل رحمة الملك. امسك بقى، امشي هنا جايز تصب رحمة، ما احنا نتفزلك هنا الرحمة دي صورة من صور البر اللي أنا كرجل ما أقدرش عليها، ما أقدرش أعملها. نزلت قلت والله ما سيبها أبدا، والله ما سيبها، ظلت ماشي حاطط راسي في الطين وراها، أقول يا رب يا رب إن رحمتها وأمها فلا تحرمني من رحمتك معها. يا رب مع دول مش ممكن، دول ما مش أهل للرحمة، مستحيل مستحيل. فأنت خليك انكسر لله، شوف مشهد زي ده ما تسيبوش، تعملش بقى فهنا ده أنا العالم الفلاني وأنا أبو العريف الفلاني، لا ما تعرفش أنت هترحم بإيه، والله ما تعرف إيه العمل اللي هترحم به. اللهم ارزقنا الذل إليك والانكسار بين يديك، كل الطرق إلى الله مزدحمة. إيه اللي جابنا هنا؟ ما أعرف، والله ما أعرف. أي طريق ستسلكه إلى الله حبيبي في الله ستراه مزدحما بالسالكين. هتسلك طريق الموحدين؟ ما أكثر الموحدين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. هتسلك طريق المصلين؟ ما أكثر المصلين. هتسلك طريق المنفقين؟ ما أكثر المنفقين. هتسلك طريق القائمين بالليل؟ ما أكثرهم في أمة سيد المرسلين. هتسلك طريق الدعاة إلى الله والدعوة؟ ما أكثر الدعوة، ما أكثر الدعاء. أي طريق تسلكه إلى الله ستراه مزدحما وستراه مقتضا بالسالكين، مع أن الطرق قد تطول، لكن اعلم أن طريقا يقربك إلى الله من أقصر الطرق مع قلة السالكين، مع قلة السالكين. يا ترى هل تعرف هذا الطريق؟ إنه طريق الانكسار بين يدي الله. تنكسر تنكسر، كيف؟ تزل أنفك تحطها تحت النعل، تحط مناخيرك تحت النعل، دس على كل يوم 100 مرة بالحذاء، كل ما نفسك تجد كلميني، أنا كلميني، ما أنا عارف نفسي كويس، أنت بتقولي لي إن أنا شيخ، ما أنا عارف نفسي إن أنا من أجهل الخلق، كلميني بإن أنا رجل صالح، ما أنا عارف نفسي إن أنا طالح، أنا مقصر في حق ربي، كل ما تيجي تكلمك تحطها تحت النعل، معلش سامحني، تنكسر. اوعى تحدثه كنفسك بانك حاجه، انت ولا حاجه، انا ولا حاجه، انا ولا حاجه وانت ولا حاجه. اما تعرض نفسك واعرض انا نفسي على حال السلف، يبقى الا من رحمنا ربنا لهلكنا. فخلي بالك حبيبي، وبلاش النفخه الكذابه اللي احنا فيها دي. المهم تعالوا نرجع للانكسار، ربنا رزقنا الصدق ويرزقنا التواضع ويرزقنا الاخلاص، انه ولي ذلك والقادر عليه. لقيت الرجل سبحان الله حال الدعاء غريبه، هزيت رجعت، مش عاوز اقطع عليه مناجاته لربه، لا اريد ان اقطع هذه المناجات الرائعه، ما ابقاش فقيه ولا ابقى حكيم ولا ابقى يعني خلاص الرجل له حال مع الله دعه، لكن انا عاوز اتعلم، عاوز استفيد. وما اعظم الدروس العمليه التي تتعلمها من الصادقين من امه سيد النبيين. فجلست الى يمينه بالخلف منه حتى لا اشغله، وتركت وظلت انظر اليه. اقول لحضرتك يعني تدعي 10 دقائق؟ ماشي. طب ربع ساعه؟ طب نص ساعه؟ طب ساعه الا ربع؟ الرجل مش عاوز ينزل ايده، ودعاء وبكاء والحاح في الدعاء غريب. وبعدين سبحان الله لفت نظري رجل نفس الحركة، سعودي داخل الحرم، وبعد خطوات لفت نظره أيضا هذا الرجل، فرجع وبض واقف كده وقعد يراقبه ينظر إليه، وفي الآخر مد إيده أخرج مبلغا كبيرا جدا من المال وألقاه في حجر الرجل وانصرف. الرجل لم يلتفت، لن يلتفت، وظل في دعائه. ما عرفش هل هو شعر بالمال أم لم يشعر، لا أدري والله. وأنا جالس أراقب الموقف باهتمام شديد. وبعدين فجأة الرجل نظر وجد المال فابتسم، ما مسش المال، رفع راسه تاني للسماء وظل يدعو الله عز وجل وقتا طويلا، وبعدين رجع عد الفلوس وبكى وقعد يدعو تاني. كل ده وانا متابع بس في حاله صعبه من البكاء. وبعد ما خلص وهدأ وحط المال في جيبه قمت رايح له سلم عليه وبيس راسه، قلت له اسالك بالله قل لي انت كنت بتقول ايه وايه الموضوع؟ قال له انت مالك؟ قلت له انا عارف ان السؤال رخم بس والله تقول لي. فشافني يعني عاوز اعرف بصدق، فنظر الي كده وقال لي يعني عانقني اجلس، ما يعرفني. وباختصار شديد قوي قال لي والله يا ابني، والله يا ابني ما كان يعرف كربي الا هو، والله يا ابني ما كان يعرف كربي الا هو، واللي انا جاي له بيته عشانه وطلبت منه جل وعلا اداني قد مرتين، ما سمدش ايده لحد للملك. قال لي والله يا ابني مرتين، ما قال لي شبه الرقم خلاص، ما يسأل له كانوا كام، كنت عاوز كام وجملك كام، لا خلاص خلاص. فانا عاوز اقول لك إن صدقت الملك صدقك. أنا راجل عاصي ماشي، أنا زي حالاتك مذنب عاصي زيك، بس ربك جل وعلا أكرم وأجل من أن تسأله بصدق وأن يردك خائبا صفر اليدين. إن الله تعالى حيي، الله أكبر، حيي كريم يستحيي جل جلاله، لا تعطل ولا تشبه ولا تمثل ولا تكيف، يستحيي أن يمد الرجل إليه يديه وأن يردهما صفرا خائبتين أبدا أبدا. الألجأ إليه بصدق، وتعلم الإخلاص في الدعاء، وتعلم آداب وشروط قبول الدعاء. أنا بقول حتى قضية الدعاء لم تفهمها الأمة فهما دقيقا على مراد الله ورسوله، حتى قضية الدعاء. وضربت لكم المثل بقوله تعالى في آخر سورة آل عمران آيات الجميلة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عد معايا كده 5 مرات ربنا، عد معايا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خلي بالك من القرآن: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، ولم يقل دعوة داع. لم يقل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع، لا لا لا، وإنما فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. اشتغل اشتغل، ما هو يا رب يا رب يا رب وعمله. طب والأكل حرام والشرب حرام والملبس حرام، مش فيش استجابة، ما فيش استجابة، انت ما حققتش شروط قبول الدعاء. ما عشان الدعاء يقبل له شروط، عشان تنصر فيه شروط، عشان تمكن فيه شروط، عشان تستخلف في الأرض فيه شروط. الله، انت عمال تبحث عن النتيجة من غير ما تحقق المقدمات. ما فيش أي قضية منطقية كما يقال تبحث لها عن نتيجة إلا إن حققت المقدمات ابتداء. فحقق الشرط تجني جواب الشرط، وإلا فلا، لأن لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. احنا حبايب النبي واحنا بتوع النبي على راسي من فوق، بس هتدفع الشروط وهتحقق الشروط هتنصر وهتمكن وهتعز وتستخلف إلى آخره. ولا ينصرن الله من ينصر، انت الأول انصر. وكان حقا عليه النصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. احفظ الله يحفظك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، إلى آخر الآيات التي تبين هذه السنة وهذا القانون الرباني الإلهي. وأنفق على عيالك من طولك، ولا أريد أن أطيل النفس أكثر من هذا في هذه المسألة، لكن أنفق على أولادك الحلال، وإن اضطررت ووقعت في ضيق وفي كرب فحذاري أن تمد يدك إلى الحرام وأن تطعم أولادك الحرام، لكن اصبر واصدق الله عز وجل وحقق التقوى، وسيرزقك ورب الكعبة من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. ولو كنت تعرف المخرج أنت لذهبت إليه، لكن لما كان المخرج أمرا موكولا للرزاق ذي القوة المتين، فما عليك إلا أن تحقق الشرط لتجني جواب الشرط. فجواب الشرط هو المخرج والرزق من حيث لا تدري ولا تحتسب، وفعل الشرط هو أن تحقق تقوى الله عز وجل. والتقوى ليس كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكن التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد لربه أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذابه وقاية، تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هي دي التقوى، هي دي التقوى. اللهم ارزقنا وإياكم التقى. والعفاف والغنى. ووسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا بالحلال الطيب يا أرحم الراحمين. اللهم أعن كل والد على أن يطعم أولاده الحلال الطيب. اللهم حرم علينا الحرام وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين السماء والأرض وبين المشرق والمغرب يا أرحم الراحمين. يا الله، على قوله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ده خلي بالك الآية حتى لما بعد الموت. تصور لو انت موجود، لو انت بعد الموت حققت التقوى، تنفع تقواك لمولاك أولادك بعد موتك، فكيف وأنت موجود؟ تفهم الآية؟ استوعبت الآية؟ وليخشى الذين لو تركوا، ترك خلاص، تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خلاص، سيبارك الله أولادك ببركة تقواك لربك ومولاك حتى وبعد موتك. وأنفق على عيالك من طولك. خلي بالك بقى أن دي أنا عارف أن كثيرا من الآباء ينتظرونها: ولا ترفع عنهم عصاك أدبا. هتركز معايا شوية؟ خلي بالك، هذا باب من أخطر أبواب التربية، التربية بالعقوبة، وفي خلط شديد في هذا الباب، التربية بالعقوبة. خلي بالك، أنا أحط لك ضوابط في غاية الأهمية. أول ضابط: اعلم بأن التربية بالعقوبة آخر وسائل التربية. شبابنا الصغير لسه متزوج عنده طفل أو طفلين، شاب سنه 24 سنة و 23 سنة و 25 و 26، شاب صغير، ابن من أبنائنا لسه ورزق بطفل، ممكن الطفل يبقى سنه سنة، ممكن الطفل يبقى سنه سنتين، طفل صغير. لو أخطأ تجد الأب يعاقب الطفل عقوبة كأنه يضرب ابنا في سن المراهقة، يصفع الولد على وجهه أو يضرب الولد بمسطرة أو بخرسانة أو بعصاية على ظهر يده، أو يدفع الطفل دفع الولد يدفع على الأرض. ما يبقاش عندك هذا الاندفاع كأنك تذبح بهيمة. قد يحتاج الأمر إلى شيء من القوة، إلى شيء، لا لا لا، ده طفل. فأول ضابط عاوز أولادنا الصغار وأبائنا جميعا يعرفوه أن التربية بالعقوبة آخر وسيلة من وسائل التربية. كان مفروض علي، وواجب، واجب وناعم أقول، كان واجبا علي أن أبين لحضراتكم وسائل التربية، بس دي سلسلة طويلة في حلقة في قناة الرحمة بقالي فيها امبارح، كانت الحلقة رقم 24، للي عاوز يتعلم التربية الصحيحة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، بعيدا بقى عن التنظير الغربي والتنظير الأوروبي وعالم الطب النفسي والسيكولوجي ارجع للنبعين الصافيين. إن أردت أن تربي ولدك تربية ترضيه جل علاه، ارجع إلى المصدرين الأساسيين والنبعين الصافيين، إلى الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل والأئمة: أبي حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، سفيان، أوزاعي، ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب. ارجع للعلماء دول، هو ده النبع الصافي اللي تستقي منه الآن في ظل هذه الظلمات، ظلمات الشهوات والشبهات اللي انت عايشها، وتعرض عليك كتب في التربية له محققة وله معصلة وله مخرجة. حتى الأحاديث ممكن، أنا قرأت وبفضل الله اطلعت، مش هقول لحضرتك اطلعت على بدون مبالغة يمكن ما يقرب من 100 كتاب في التربية، وبكل أسف، بكل أسف لا يصفى إلا القليل. ليه؟ لأنه قد يذكر حديث ويبنى على الحديث بابا كاملا في التربية، والحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، كل ده ملوش لازمة خالص. فأنت بتبني بابا كاملا على شيء لم يثبت عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. وفي نماذج كثيرة، بس أنا ليس من عادتي أن أجرح أحدا، لأنني أعلم أن كل إخواننا جزاهم الله خيرا ما كتبوا إلا وفي نية أن ينفعوا الأمة وأن ينفعوا أولادنا. ولذلك أنا دائما أقول حتى إن أخطأ أحد إخواننا أو زل، إن أردت أو إن استطعت أن أصحح له خطأه بأدب فعلت، وإلا فهو بذل ما استطاع وما يملك وما يراه أنه الحق. فلا تقلل من شأنه ولا تسفه طرحه، وقدم أنت الطرح الصحيح المنضبط بالقرآن والسنة بلا تسفيه أو تحقير أو ازدراء للآخرين. كان يجب علي أبين لحضرتك أول وسيلة من وسائل التربية، وهي التربية بالقدوة، كلمت فيها بالتفصيل. التربية بالحب، الله الله على القدوة والحب، كده انتهت المسألة. والله لو ربيت ولدك بالقدوة والحب، لو ربيت بنتك بالقدوة والحب، خلاص كده انتهت مسألة التربية بالقدوة. ان ابني يشوفني قدوة، خلاص يشوفني امامه في البيت قدوة، ما يسمعنيش على الفضائية بقول كلام وفي البيت انا انسان تاني خالص. انفض قديت من هذا الاب، ده أب فاشل تربويا مش هيعرف ربي أبدا. أما زوجتك تسمعك في مجلس بين أصحابك أو بين أهلها وتسمع كلاما جميلا منمقا وثراء، وبعدين في البيت الله إيه في إيه الرجل ده، ده نصاب كبير، ده أكبر دجال. ولذلك أنا قلت يا أخوانا يبدأ الصدق من البيت، من البيت، والرجولة الحقيقية تبدأ من البيت. أنا معك شيخ هو ما شاء الله، والغطرة والتوب وحاجة آخر أيام وحاجة آخر شياك، وشيخ مطنطن وحاجة فل، إنما أنا في بيتي إيه؟ أنا في بيتي إيه مع زوجتي إيه ومع أولادي وبنتي إيه؟ هو ده الكلام، هنا يبدأ الصدق. لأن بيتك هو الذي يطلع على عوراتك، فالأب الصادق هو الذي يربي أولاده بالقدوة والحب. القدوة أن يراك ولدك قدوة، صلي يا ابني لأنك بتصلي، قم يا ابني اركع ركعات بالليل لأنه بشوفك بتقوم تصلي بالليل، يا ابني اوعى الدخان لأنك لا تقبل أن تشم رائحة الدخان، يا ابني اوعى الكذب لأنه يراك صادقا مع أمه، يراه صادقا، يراك صادقا معه هو، أما بتقول له بتوعده بتصدق معاه، هو قدوة قدوة. إنما أقول له أصدق وهو يراني كاذبا عليه وعلى أهله وعلى أعمامه وعلى أخوانه وعلى أمه وعلى إخوانه، لا يمكن أن أتعلم الصدق إلا إذا شاء ربي. فالتربية بالقدوة موضوع طويل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا بقول بعلق على الآية، بقول إيه؟ بقول لما أراد الله جل وعلا أن يبين للخلق، كل الخلق، أن منهجه سبحانه وتعالى منهج قابل للتطبيق في الأرض في دنيا الناس، لما أراد ذلك بعث محمدا ليكون قدوة للناس، ليكون محمد صلى الله عليه وسلم منهجا قرآنيا نبويا متحركا على سطح الأرض حتى يرى الناس المنهج واقعا فيعلمون يقينا أنه منهج قابل للتطبيق، مش منهج غير قابل للتطبيق، لا، منهج قابل للتطبيق. أرجو أن تنتبهوا لهذه الكلمات لأنها مهمة جدا، لأن ربي جل جلاله لو شاء أن يبعث ملكا من الملائكة بالرسالة لبعث ملكا، لكن لا يمكن أبدا أن تؤثر رسالة الملك في البشر. خلاص ده ملك يا عم، أنا راجل مركب فيها شهوات وغرائز وما أقدرش أبدا، إنما بشر يطبق منهج الله ويراه الناس واقعا فيعلمون أن منهج الله منهج قابل للتطبيق على أرض الواقع. تربية بالحب، كلمة جميلة أوي، بس بكل أسف لوثت لوثت ودنست. حب إذا مسته كف الخنا صار دربا من العهر. وهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا يوما من لذة الطهر؟ مستحيل. الخيانة صارت حبا، والرذيلة صارت حبا، وأصبحت الخيانة الآن تسمى خيانة مشروعة، وفي القاموس الأمريكي أصبحت الفوضى فوضى خلاقة. مصطلحات غريبة. صارت الخيانة مشروعة، وصارت الفوضى خلاقة، وصارت الرذيلة حبا. وقد يبرر الانحراف وتبرر الرذيلة في فيلم كامل أو مسلسل 30 حلقة، لأن مسكينة المرأة في البيت الزوج مشغول عنها فما قالهاش بحبك، فراحت تدور على واحد نصاب كبير يقول لها بحبك، وبرر لها الانحراف والرذيلة والزنا لأنها عندها حرمان عاطفي. يا حبيبي يا حبيبي، حاجة تبكي تقطع القلب. يا نصابين يا دجالين، تبرر الخيانة باسم الحب. حب إذا مسته كف الخنا صار ضربا من العهر. وهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا يوما من لذة الطهر؟ أي حب؟ حب ده معنى كبير كبير ورقيق وطاهر وعف وجميل. وأنا بقول دايما لولا الحب ما كان هذا المجلس. اللي جاي من القاهرة، واللي جاي من كفر الشيخ، واللي جاي من طنطا والمحلة واسكندرية، وسبحان الله أعلم أختا تقابلني تقريبا جل الأسابيع لتعطيني ملاحظات في على كل درس وعلى كل حلقة، حتى بالدعاء حتى بالثناء، تأتي من 100 سلسيل عند المنزلة وهي أخت كل أسبوع لا تفوت لقاء إلا نادرا، ما جاءت إلا حبا لله، وإلا حبا في رسول الله، وإلا حبا في العلم، في مجلس العلم. وأنت وأنت وأنت، ولولا الحب ما أتيت إليك. وأشهد الله أني أحبكم في الله، ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض، ولولا الحب لهجرت البلابل الفيافي الخضراء، ولولا الحب لهجر النحل الحدائق الغناء. حب، والبشرية الآن محرومة من الحب، شريعة عايشة على الدماء، وعايشة على مصانع الأسلحة والدمار. بشرية لا تعرف الآن معنى الحب، لا تعرف إلا التطهير العرقي، ولو صدقوا لقالوا إنها العنصرية اللونية البغيضة، إنه التعصب للباطل وللهوى. بشرية إعلامها إعلام أبي لمعة الفشار، الذي يخلط الحقائق ويقلب الموازين ويجعل الليل كالنهار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتربية بالحب من أعظم وسائل التربية. شوف حبيبي، مش ممكن أبدا حتمتلك قلب ولدك إلا بالحب. أنا بقول لك كده، إلا بالحب. تبدأ مولانا ما تعارضش مع كلام النبي اللي أنت متأصلهن، ولا ترفع عصاك عنهم أدبا. لا تعارض، ده أنا بقول لك دي آخر مرحلة من مراحل التربية، وحنجلها عشان تقف على ضوابط التأديب بالعصا. في ضوابط للتأديب بالعصر كمان هنقف عليها ونعرفها. إنما مستحيل أن تبدأ التربية مع أولادك بالعصر وأنت متصور أنك تستطيع أن تمتلك قلب ولدك أبدا ولو كان صغيرا. خل بالك ولو كان الولد صغيرا، بل بتأديبك له بالعصر في سن لا يجوز لك أن تؤدبه بالعصر ستجعل من هذا الطفل جبانا، وستجعل من هذا الطفل كذابا كذابا، وستجعل من هذا الطفل طفلا عديم الشخصية، وسأبين لك ذلك. بالحب، يا ترى آخر مرة قلت لابنك فيها والله أنا بحبك يا ابني آخر مرة أنت؟ أنا مش عاوز جواب، لا أريد جوابا، لما أنا أسألك آخر مرة حضنت ابنك وضمنت ولدك لصدرك ضمة الأب المشفق الحنون، وتشممت الولد وتشممت الطفل والطفلة، وسكبت في قلبه حبا لا منتهى لحدوده، امتى؟ متى ملأت قلب ولدك بالحب الذي تحمله له في قلبك أنت؟ انتبه معي، متى ملأت قلب ولدك بالحب الذي تحمله لولدك في قلبك؟ متى؟ واعلم أيضا أنك لن تمتلك قلب زوجك ولا قلب امرأتك إلا بالحب. لا تتوهم أنك تستطيع ذلك بالنفقة، لو أنفقت عليها ذهبا لن تمتلك قلبها إلا إذا أشعرتها بحبك لها وتقديرك لها. وأنا ضربت لكم مثالا، قلت لو أن أخ الآن، يعني لو أن أخا يعني إن فعل بهذه الكلمات وأراد أن يترجم بعد المحاضرة وخرج ورفع الشيطان المحمول، أقصد الهاتف المحمول، ورفع الهاتف المحمول واتصل على زوجته، السلام عليكم. وعليكم السلام، إزيك يا حبيب قلبي، عامل إيه يا روحي؟ المرأة هتبص في التليفون، أقسم بالله ستنظر في التليفون وتتأكد، الله ده رقم فعلا، هترد تقول لك ها وراك مصيبة، اتجوزت؟ قل من الآخر، جوزت عليا؟ أنت بتمثل؟ ما سمعتش، ما تعودتش، أنت راجل شهم، راجل اسم السيد، مقلد ليحيى شاهين، اسم السيد، قول لك عيب ان اقول لزوجتي انا بحبك؟ عيب؟ مين اللي قال لك انه عيب؟ ده المرأة بتتسول الكلمة الجميلة الزوجة، وبتتسول الابتسامة المشرقة، ما انت بره ما شاء الله زي اللبلب. وأول الناس بهذه الكلمة الطيبة زوجك، ما ليه مولا؟ أسمعها كلمة طيبة يا أخي، هذه الكلمة تذيب جبالا من الجليد، تملأ البيوت والحياة الزوجية من آن لآخر لكثرة المشاكل. أسمعها كلمة طيبة، وآه لو أسمعتها الكلمة الطيبة امتثالا منك لأمر رسول الله، والله لتذوقت طعمها وحلاوتها. خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، استوصوا بالنساء خيرا. ما أكثر الأوامر النبوية التي يأمر فيها سيد البشرية الأزواج بتقدير الأزواج، أي بتقدير الزوجات وباحترامهن وبالإحسان إليهن، لأنها أسيرة عندك ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. أسأل الله أن يملأ قلوبنا حبا ورحمة لأزواجنا، وأن يجنبنا الحرام ولو بنظرة. إنه ولي ذلك والقادر عليه. التربية بالحب، بعدين التربية بالعقيدة. أنا قدمت القدوة والحب لأن هذا مسلك عام ومنهج عام في كل شيء، تأتي بعد ذلك بقى التربية بالعقيدة والتربية بالعبادة والتربية بالأخلاق. وأنا بقول لحضرتك بقى لي 25 حلقة على قناة الرحمة في هذه السلسلة تحت عنوان حدثني أبي كمنهج تربوي مفتقد في الأمة الآن. يبقى التربية بالعقوبة آخر وسيلة من وسائل التربية، لكن قبل أن أبدأ أيها الأحبة الحديث باستفاضة عن التربية بالعقوبة وضوابطها، لابد أن أقف وقفة متأنية وقد تكون مؤلمة مع الآباء. قبل أن أقف مع التربية للأولاد بالعقوبة، مع ذكر الضوابط لهذه الوسيلة الأخيرة من وسائل التربية، لابد من أن أقف وقفة متأنية قد تكون مؤلمة مع الآباء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي أولادنا وأن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم بعنايته ورعايته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حتى لا أقطع الموضوع سأرجو الحديث بإذن الله تعالى في التربية بالعقوبة للأسبوع القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.